الحمد لله رب العالمين وقل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بما يسمعه المؤكد بفضل رواه العالمين وبعذاب القبر لمن كان له اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. في هذه الجملة مسألتان. مسألة الأولى مسألة الموت، والإيمان بملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى لقبض أرواح بني آدم، وملك الموت معه ملائكة أعوان يعينونه على قبض الروح. وهذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، وهذه لا ينازع فيها أحد. مسألة الموت، أن الإنسان يموت، لا أحد ينازع فيها، ولكن مسألة الملك، ملك الموت والملائكة الذين معه، هذه قد لا يؤمن بها بعض بني آدم، ولكن الإيمان بها من أصول الإيمان. الإيمان بالملائكة عموما، والإيمان بكل طائفة من الملائكة وأعمالهم التي وكلها الله إليهم، هذا واجب كما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك ملك الموت وأعوانه قبض أرواح بني آدم، فيجب الإيمان بذلك كما جاء في الكتاب والسنة. ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. من أنكر ملك الموت، أنكر ملائكة الموت أو الملائكة عموما، إنه يكون كافرا، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان الستة. والمسألة الثانية: ما بعد الموت؟ هو موت خلاص؟ لا، بعد الموت أمور وأمور. أولا القبر وما فيه من السؤال والامتحان، ثم يكون القبر بعد ذلك طوضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، وهذا ما يعبر عنه بعذاب القبر أو نعيمه، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر، والإيمان بعذاب القبر أو نعيم القبر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الست، ويدخل فيه الإيمان بما يجري في القبر، الإيمان بما يجري في القبر، والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت، من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث من القبور والعرض والحساب والميزان والصحف، فطائر الصحف بالأيمان أو بالشمال، والصراط وغير ذلك، والجنة والنار، كل هذه الأمور تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن جحد شيئا منها أو أنكره فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الإيمان الكامل التام. واليوم الآخر وما يجري فيه من أمور الغيب، فما يجري في القبر وما يجري بعد البعث، كل هذه من أمور الغيب لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، وإنما نعتمد على ما جاء عن الله ورسوله. فلا نتدخل في أمور القبر وأمور البعث وأمور الحساب وما يجري في اليوم الآخر، ما نقول فيه إلا بحسب الدليل وما جاء في الدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الميت إذا وضع في قبر، أول نعلم أن القبر أنه برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ يعني محل انتظار فاصل، البرزخ معناه الفاصل بين شيئين، فالقبر دار فاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبر محطة انتظار، إذا تكامل الناس والخلق وانتهت الدنيا قامت القيامة، وانتقل الناس إلى العالم الأخروي. هذا بالنسبة لعموم الخلق. أما بالنسبة للأفراد، وكل إنسان تقوم قيامته بموته، إذا مات قامت قيامته، دخل في اليوم الآخر. الأفراد كل من مات دخل في اليوم الآخر وانتقل من الدنيا، هذا بالنسبة للأفراد. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: دار الدنيا، هذه محل العمل والكسب من خير أو شر، والدار الثانية دار البرزخ وهي القبر، فإنه دار مؤقتة ليس محل إقامة، بل دار مؤقتة. ولهذا يخطي من يقول مثواه الأخير، يقلوه إلى مثواه الأخير، ما هو هذا مثواه الأخير؟ مثواه الأخير في الجنة أو النار، إنما هذا دار انتظار وبرزخ، هذه الدار الثانية دار البرزخ وهي القبر. الدار الثالثة دار القرار، دار القرار وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. الدور ثلاثة كذا. فإذا وضع الميت في قبره ودفن وسوي عليه التراب وانتهى الناس من دفنه، وانصرف الناس من عنده وإنه لا يسمع فرع نعالهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسد، روحه التي نزعت بالموت تعود إلى جسده في القبر، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، الله على كل شيء قدير. تعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية، ثم يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فاز وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة يصير إلى الجنة. وإن أخفق في الجواب ألم يجب فإن قبره يصير عليه حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما الأول وهو الذي أجاب بجواب صحيح يوسع له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، وهذا يفتح يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح عليه باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. الجواب إذا قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قد أجاب بجواب صحيح، ثبته الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله، ما هو بسبب التعلم أو الثقافة أو الاطلاع، ما هو بسبب هذا كله، يتلكع هذا يروح عنه يتلكع ولا يستطيع يجاوب، لصار ما عنده إيمان ولو هو متعلم وله حافظ من المتون وله من أفصح الناس كلاما ما يقدر يجاوب، لأن ما عنده إيمان، منافق صلى الله عليه وسلم. أما إن كان عنده إيمان له ما تعلم، له ما تعلم ولا درس العقائد ولا، لكن لا في شك في دراسة العقائد فيها خير وفيها ومن أجل تصحيح عقيدته وإيمانه بالله ورسوله لا بأس، لكن مع الإيمان دراستها مع الإيمان، أما دراستها بدون إيمان هذا لا يفيده شيئا. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر في قلبه، هذا لو درس الكتب ودرس أي شيء ما يستطيع يجاوب، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق يعني لمات، ثم يضيق عليه في قبره وكما سبق. وهذا معنى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيكون القبر عليه عذابا ونارا فتأجج يعذب فيها، والمؤمن يكون في روضة من رياض الجنة طول بقائه في هذا القبر وهو في روضة من رياض الجنة. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. نحن لو كشفنا القبر لوجدناه كما وضعنا الميت، ما نشوف نار ولا نشوف جنة، ما نشوف شيء، لأن هذا ما هو من أمور الدنيا، هذا من أمور الآخرة. ونحن في الدنيا، نحن في الدنيا فلا نطلع على أمور الآخرة. فقد يكون الميت، هل تشوفه ميت؟ قد يكون في نعيم وأنت لا تدري ولا تحس به، وقد يكون في عذاب وأنت لا تحس به، تلمسه وهو في أشد ما يكون من العذاب ولا تحس بالنار، تلمسه وهو في الجنة ولا تحس به بالبرد والنعيم والسوء، ما تحس بهذا لأنك أنت في عالم وهو في عالم آخر. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فلا يقال أننا لو كشفنا القبر ما وجدنا شيء من هذا، تقول نعم ما وجدنا شيء من هذا، لأنه نحن في الدنيا وهذا في الآخرة، وهذا من أمور البرد وأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أيضا الميت يصير تراب، كيف يعذبه تراب؟ فنقول الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، وأن يحمي عليه التراب ويحمي عليه القبر وهو تراب ويعذب في هذا، أو ينعم وهو تراب. الله على كل شيء قدير. أن تقيس على قدرة كنف، أن تقيس على قدرة كنف، هذه قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه في نعيم أو في عذاب، أن تؤمن بهذا. قد يقول قائل ما كل الناس يدفنون، بعضهم يلقى في البحر وبعضهم تاكله السباع والطيور، بعضهم ما يترك على ظهر الأرض ولا يدفن، فكيف يأتيه الملك الملكات وكيف يجيه العذاب؟ نقول نعم يجيه العذاب وهو في أي مكان، في بر أو في بحر أو على خشبة أو على شجرة، يأتيه الملكات وهو في أي مكان، هو خاص هذا لمن دفن في القبر، قبره هو مكانه الذي هو فيه، ولو كان على ظهر الأرض أو كان على خشبة أو كان في بطن طير أو بطن سبع، يأتيه الملكان، يأتيه النعيم والعذاب، والله على كل شيء قدير. ما نتدخل بهذا في أفكارنا وعقولنا. وهذا هو الإيمان، من لم يؤمن بهذا فإنه لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بخبر الله ورسوله، وإنما يعتمد على فكره وعلى عقله. فهذا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت أدلة من القرآن وأدلة من السنة على عذاب القبر، بل كما ذكر العلماء أن عذاب القبر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر، فمن كذب به فإنه يكون كافرا، لأن من كذب بالأمر المتواتر إنه يكون كافرا. فالمعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم عقلانيون، تعرفون العقلانيين اليوم هم المعتزلة الذين يبنون الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع أدلة سمعية ظنية، أما أدلة العقل عندهم فهي يقينية برهانية، هكذا يقولون. هؤلاء هم العقلانيون، وهم المعتزلة ومن سار على ركابهم من مفكري هذا العصر العقلانيين، فإنهم لا يؤمنون بالنصوص وإنما يعتمدون على العقول، على عقول صلى الله العافية. عذاب القبر دل عليه القرآن في آيات، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في الدنيا. ويوم تقوم الساعة على يوم البعث أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر لهم عذابين: عذاب الغدو والعشي، هذا هو عذاب القبر، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا هو عذاب النار والعياذ بالله. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا عذابا دون ذلك اللي هو عذاب القبر، لما ذكر عذابهم في الآخرة في سورة الطور قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبله، وهو عذاب القبر على قول. والقول الثاني: دون ذلك يعني في الدنيا ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك، هذا عذاب عليهم في الدنيا. فالآية تشمل المعنيين، تشمل ما يجري عليهم في الدنيا وما يجري عليهم في البرزخ، وفيها دليل على عذاب القبر. دليل الثالث قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير أو بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يستبرئ من بوله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة: تشهد، أعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. أول هذه الأربع عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عذاب القبر. وقد يشاهد الناس شيئا من عذاب القبر، قد يشاهدون، قد يرون النار في القبر ويرون شيء من العذاب من أجل العبرة والعظة. قد ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور، ذكر عجائب. ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الروح أيضا أشياء عجيبة في القبور، هذا مما يطلع الله عليه بعض عباده للعبرة، للعبرة والعظة. نعم. وبعذاب القتل من كان أولى والظالمون لولديهم في قتل بعرف لوجيه ونبيه. نعم. على ما جاء من الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عذاب القبر وما يجري فيه من أمور الغيب، فنحن لا نثبت إلا ما جاء بالدليل ولا ننكر ما جاء بالدليل، بل نثبت هذا ونؤمن به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم. وعن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك ورد عن الصحابة إثبات عذاب القبر. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة وقبر من قبر النيران. لا بد القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان، وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والعياذ بالله. نعم. القبر لا يخلو من حالتين، إما أنه روضة من رياض الجنة أو كفرة من كفر النار. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. بعد القبر البعث، بعد القبر دار البرزخ الدار الآخرة هو البعث، بعث الناس من قبورهم، هذه القبور تضم هذه الأجسام تحفظها، فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، ينشئها كما خلقها أول مرة، لا ينقص منها شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد أجسامهم كما كانت، بحيث لو مر إنسان على أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، هذا فلان، يعود كما كان تماما. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، الأرواح في الصور ينفخ فيه إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق وهي الموت، فيموت كل شيء إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون كما كانوا في الدنيا، ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يسيرون إلى المحشر ما يتخلف أحد، يقومون من قبورهم ويسرعون، يسرعون سرعة إلى المحشر ما يتخلف أحد، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يسيرون إلى المحشر من قبورهم. والمحشر هو مجتمع الأمم الصعيد الذي يجمع الله عليه الأولين والآخرين بعد البعث، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، اليوم الآخر هو البعث، أركان الإيمان. أنكر البعث المشركون والملاحدة وأنكروا البعث بناء على عقولهم، أئذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أنكروا أشد الإنكار. ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع. قال: من يحيي العظام وهي رميم. كيف الرميم عظام رميم وتعود حية؟ هذا صعب، ما يصدقون به لأنهم ما يبنون على الأدلة ولا يسلمون للأدلة، وإنما يبنون على عقولهم ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فهم حكموا عقولهم واستبعدوا البعث. كيف الميت يبعث وبعد ما يكون تراب رميم يعود كما كان؟ هذا ما تتحمله عقوله. لكن نحن نقول ما هو بالكلام راجع للعقول، هذا راجع لخبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بالبعث بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر أدلة على البعث في القرآن العظيم، أدلة عقلية. أولا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم، الباب أول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه سبحانه. هذا من باب ضرب المثل، وإلا فإن الله كل شيء عليه هين، لكن بحسب العقول أن البداية أن الإعادة أسهل، يعني بحسب العقول الإعادة أسهل من البداية. طيب، الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين، ألا يقدر على أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي قدر أن يخلق من نطفة قادر على أن يخلقك من تراب ومن عظام رميم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا بالعقل ما هو ممكن، نقول العقل يدل على هذا، لأن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة. ثانيا، الله سبحانه وتعالى ذكر البرهان على البعث من الأرض الميتة، الأرض تمر بها وهي يابسة ما فيها نبات ولا فيها شيء، ما فيها أي شيء، قاحلة بيضاء، ثم ينزل الله عليها المطر وخلال أيام قليلة تهتز بالنبات. منين جاء هالنبات؟ هالنبات هذا منين جاء؟ هما هم سياسة، منين جاء هالنبات وهالورق وهالزهور وهالأغصان؟ جاءت من عدم. أليس الذي يقدر يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجسام بعد موتها؟ هذا شيء واضح ومحسوس وعقلي. الأرض ميتة، وآية لهم الأرض الميتة، الميتة أحييناها، أحييناها بعد ما كانت ميتة، أحييناها بالنبات، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء هزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت يابسة وكان فيها البذور هذه مخزونة فيها تحت التراب، بذور، جاء المطر فالبذور هذه تحركت أنشأت عروقا تنزل في الأرض وأوراقا تصعد وأغصان. الميت كذلك هو في الأرض، هو في الأرض، فإذا جاء مطر مطر البعث نبت الجسم مثل ما ينبت النبات، ينبت الجسم، لأن الأرض فيها بني آدم، فيها بذورهم، وفيها وجاء في الحديث أن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجب الزمن، حبة صغيرة في عصعص الإنسان، مثل يقولون مثل حتى اللوبة، تعرفون حتى اللوبة مثلها، هذه ما تفنى سبحان الله، تبقى في الأرض، منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة، مثل بذر النبات تماما. والله يعلم أين تكون هذه الحبة، ما تضيع، الله يعلمها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا شيء. فإحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الأموات يوم القيامة، لأن الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأموات. أيضا الله سبحانه وتعالى أرى بني إسرائيل أحياء الموتى في عدة مواضع، كما في سورة البقرة، وعيسى عليه السلام أعطاه الله المعجزة وهو أنه يحيي الموتى بإذن الله، يكلم الميت ثم يحيى ويكلم عيسى عليه السلام. وأيضا كما تعرفون قصة البقرة لما ضرب القتيل بجزء منها أحياه الله وتكلم وقال فلان قتلني، أخبر بمن قتله قلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. يشاهدون هذا الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى، 70 الذين مع موسى لما قالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ومات، تضرع موسى عليه السلام إلى ربه لأنه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وماذا يقول، وسيكذبون ويقول أنت قتلتهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء. فأحياهم الله ورجعوا، ثم بعثناكم من بعد موسى وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ذكر الله قصته وأراه كيف يحيي، قال أنى يحيي هذه الله بعد موت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث إلى آخر الآيات. كذلك إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يبي يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، لو ما عنده شك لكن يريد زيادة يقين. قال فخذ 4 من الطير ثم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قطع الطيور هذه على وضعها على الجبال ثم ناداها فجاءت والتحمت وعادت طيورا كما كانت وهو ينظر إليها. والأدلة على البعث أدلة كثيرة. أيضا من الأدلة على البعث أن الله لو لم يبعث هؤلاء العباد ويجازيهم لكان خلقه عبدا، لكان خلقه للخلق عبدا. فالدنيا كما علمنا دار عمل، والآخرة دار جزاء. لو ما كان هناك بعث ولا دار آخرة صار الناس خلقهم عبثا ما له نتيجة، والله ينزه سبحانه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. يعني الإنسان يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا يفني عمره في طاعة الله ولا ينال جزاء، يموت خلاص. الفاسق والفاجر والكافر يعيش في الأرض فسادا ويفجر ويفعل الفواحش ويموته على الحال ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما يترك الله العباد هكذا، الكافر يكفر والمؤمن يؤمن ولا أحد يجازى، يصيرون سواء عند الله؟ ما هو صحيح، هذا لا يليق بشكمة الله سبحانه وتعالى. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ بل ربما إن المؤمن يبتلى ويضيق عليه في عيشه ويموت وما نال شيء من جزاء عمله، والكافر ينعم في هذه الدنيا ويذكر ويتسلط على الناس ويضرب ويقتل ويموت وما نال جزاءه. هذا دليل على أن هناك دار أخرى فيها الجزاء وفيها الحساب، هي محل الجزاء والحساب. هذه أدلة واضحة على البعث بعد الموت. أولا الذي قدر على البداية قادر على الإعادة، ثانيا أحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء العباد بعد موتها، ثالثا أن هذه الدنيا ما نشاهد بها جنة ولا نار ولا جزع ولا شيء، ربما يعيش الإنسان في الطاعة والعمل الصالح ويموت في الفقر والحاجة، يعني يروح عمله هباء منثورا. الكافر يفسق ويكفر ويظلم ويبطش ثم يموت، يعني يروح كفره فجوره طغيانه تعديه على الناس يروح هباء منثورا، هذا صحيح. أنتم تشوفون الظلمة والطواغيت يموتون وهم في أبهة عزهم وسلطانهم، يعني يروحون خلاص أعمالهم اللي سووا بها الدنيا ما لها عاقبة، هذا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى؟ ما هو ظلم، هذا عبث ينزه الله جل وعلا عنه. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب. البعث هو القيام من القبور، هذا هو البعث. البعث هو القيام يوم يقوم الناس لرب العالم، يقومون من قبور، هذا هو البعث بعد الموت. نعم. والبعث وجزاء الأعمال، جزاء الأعمال كما ذكرنا لكم إن الأعمال العاملون في الدنيا ما ينالون شيء من جزائهم، المحسن والمسيء ما ينالون شيء من جزائهم، فدل على أنه لازم هناك جزاء في دار أخرى وهي دار الآخرة. نعم. العرض على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. نعم. والعرض والحساب وقراءة الكتاب. نعم. والعرض والحساب، حساب على الأعمال، الحساب على الأعمال، ومعناه تقرير الحسنات وتقرير السيئات. هذا بالنسبة للمؤمنين. أما الكافر فإنه لا يحاسب محاسبة موازنة بين حسناته وسيئاته، وإنما يقرر بذنوبه، يقرر بذنوبه وكفره، لأنه ليس له حسنات، ليس له حسنات، لكن يقرر بذنوبه. أما المؤمنون فيحاسبون على حسناتهم وسيئاتهم لتقرير الحسنات وتقرير السيئات. فمن المؤمنين من لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب. من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب. ومن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهو العرض، حساب يسير وهو العرض. ومن المؤمنين من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث. فالمؤمنون على ثلاث درجات الحساب، منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسب حسابا مناقشة، من نوقش الحساب عذب. نعم. وقراءة الكتاب وكتاب الحسنات والسيئات، كل يوم القيامة يعطى كتابة، صحيفة أعماله التي عملها في هذه الدنيا، مكتوب فيها كل ما عمل. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء إلا مكتوب في هذا الكتاب، كبيرة والصغيرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب كلمت عامل ما تنكر له شيء، سواء خير ولا شر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت، أي تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عامة. وده أن الناس يقرون كتابه لأنه يسر، الإنسان إذا صار معه كتاب يسره وده أن الناس يطلعون عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله يده اليسرى ومن وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعد، ليت الموت صار هو القاضي ولا علي ولا أبعد، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. هذا الذي يعطى كتابه بشماله فضيحة والعياذ بالله، ولا يحب أنه يراه أحد لأنه فضيحة. يا ليتني لم أوت كتابه لأنه فضيحة. هذا تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. نعم. والثواب والعقاب، ثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. نعم. والصراط والميزان، صراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، صراط جسر منصوب على متن جهنم، أدق من السيف، أحد من السيف، وأدق من الشعر، وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، ما يقوى يمشي عليه بنفسه، إنما حسب عمله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي من يعدو عدوى، يعني يركب على رجليه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، ويمشي عليه الناس على قدر أعمالهم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، عن النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، يمر عليه جميع الخلق على حسب أعماله. نعم. الميزان، يقام الوزن يوم القيامة، توزن الحسنات بعد الحساب، تقريب الحسنات والسيئات توزن بالميزان، فإن رجحت حسناته فاز، وإن خفت حسناته رجحت سيئاته خاب وخسر. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وتكرر ذكر وزن والميزان والوزن في القرآن في آيات كثيرة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار العدل، وأنه لا يظلم أحد. الميزان ميزان عدل، توضع الحسنات في كفة، أو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فأيهما رجحت أعماله رجحت كفته، فإنه إن رجحت الحسنات صار من المفلحين، وإن رجحت السيئات صار من الهالكين. ميزان، نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. ومما يكون في الدار في يوم القيامة الجنة والنار، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، كما قال جل وعلا: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين، وهما داران باقيتان، الجنة دار النعيم والسرور، والنار دار العذاب والحريق والعياذ بالله، وهما المستقر والنهاية. أهل الجنة يستقرون في الجنة أبد الآباد خالدين فيها، وأهل النار الكفار يخلدون في النار أبد الآباد. وأما أهل المعاصي من المؤمنين فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم معاصيهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها ويدخلون الجنة. نعم. والجنة والنار لا تفنيان أبدا، دار البقاء، الجنة تبقى دائما والنار تبقى دائما لأهلها. نعم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أملا، الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، ها هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بدليل أن الله قال أعدت، أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماضي دل على أنها مخلوقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمع وجبة يعني شيء سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعره، دل على أن النار موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، لجهنم نفسان، نفس في الشتاء وذلك شدة البرد، ونفس في الصيف وذلك شدة الحر، نفسان من أنفاس جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أنها موجودة ومخلوقة. وأيضا كما مر بنا أن الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة إن كان من أهل الإيمان، أو باب إلى النار إن كان من أهل النفاق، هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما أهل الضلال فيقولون لا، الجنة والنار ما تطلق إلا يوم القيامة، ما هي موجودة هنا. طيب وش عليكم من الجنة والنار مخلوقة الآن؟ لكن هذا من فضول بني آدم، الأدلة تدل على أنهما موجودتان الآن مخلوقتان، وهؤلاء يقولون لا ما هي موجودة، بغير دليل وبغير علم. نعم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلقه وخلق لهما أهلا. الجنة لها أهل، قدر الله جل وعلا للجنة أهلا وللنار أهلا بأعمالهم، قدر الله أن هؤلاء يعملون الأعمال الصالحة فيكونون من أهل الجنة، وأن هؤلاء يعملون الأعمال السيئة والكفر فيكونون من أهل النار، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن جاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن جاء منهم إلى النار عدلا منه. الجنة ما تنال بالعمل، إنما العمل سبب، وإلا الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن عمل ابن آدم مهما كثر لا يقابل الجنة، لا يقابل الجنة، لكن الله يتفضل عليه ويعطيه الجنة بسبب عمله الصالح. العمل سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، والنار بسبب الكفر، دخول النار بسبب الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم. عدل من الله، سبب الكفر عدل من الله، ما أدخله النار ظلما له، وإنما بعمله سيئاته، هذا هو العدل، هو العدل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل يعمل لما قدر فلا، وقائم لما قدر فلا. نعم، كل من كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعمالك هي اللي تحكم، إن كانت صالحة الله ييسرك لليسرى للجنة، وإن كانت أعمالك سيئة فالله ييسرك للعسرى للنار. فأهل النار يعملون بعمل أهل النار، وأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. نعم. والخير والشر قد ترانا على الباب. يكفي نقف الباب. أحسن الله عليكم الله وعليكم السلام. هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن نصحات السور ثلاث نصحات، وذكر بعضهم أنها خمس، فما تقدير ذلك وما الظاهر؟ الذي في القرآن أنها ثلاثة، نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة النمل آخر سورة النمل، هذه نفخة الفزع. النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أي لهم قيام ينظرون. هذا الذي في القرآن ثلاث نفخة، أما أكثر من هذا ما أدري من يجابه. نعم. جارك الله يقول: قد سمعت أن يقول أن الروح تعود إلى الجسم قبل أن يوضع في خيارك من يكون بمكره وتسكينه. الله أعلم، احنا قلنا القاعدة في هذا أن ما نقول في أمور البرزخ وأحوال ما بعد الموت إلا بدليل، هذا عليه أن يجيب دليل على هالكلام هذا، ولا نقول هذا ما هو صحيح. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالبدن على خمسة أنواع. النوع الأول تعلق الروح بالبدن في الجنين في بطن أمه، الروح تنفخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر ويحيا ويتحرك في بطن أمه، وهو في داخل الأحشاء في ظلمات ثلاث ويحيا سبحان الله. الفاعل لو تجيب واحد يتلف عليه لفارق ينخنق ويموت، لكن الجنين في بطن أمه يعيش ولا يموت. هذا من رحمة من حكمة الله سبحانه، من قدرة الله. تعلق الروح به في هذه الحالة تعلق خاص. النوع الثاني تعلقها به بعد ولادته، بعد ولادته في حالة اليقظة. النوع الثالث تعلقها به وهو في النوم، في حالة النوم الروح تتعلق بالنائم، هي بتفاق نهائيا تعلق به، ولذلك يتحرك ويستيقظ، ما هي بوفاة كبرى، إنما هي وفاة صغرى. النوع الرابع تعلقها به في البرزخ في القبر، كما مر بكم أنه تعاد روحه في جسده، وكذلك بعد ذلك عذاب القبر ونعيمه على الروح وعلى الجسم، على الروح وعلى الجسم، لا تعلق بالميت وهو في قبره، لكنه تعلق برزخي الله أعلم به كيفية. النوع الخامس تعلقها به في الدار الآخرة، وهذا أكمل أنواع التعلق بحيث أنها لا تفارقه أبدا الآباد. نعم. أما تعلق به بعد موته قبل الدفن هل يحتاج إلى دليل؟ من اللي قال هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قلت بما روته من الأدلة على عذاب القبر قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فنفس التوضيح أكثر لأن معنى الآية أقرب لعذاب الدنيا منه عذاب القبر. تشمل الآية تشمل عذاب الدنيا وتشمل عذاب الدنيا بالقتل، قتل الكفار والاستيلاء عليهم للجهاد في سبيل الله، وتشمل عذاب القبر. نعم. نعم. جزاكم الله. أهل الكبائر المؤمنين يقول صلى عليهم بوضع أم فقرة. المؤمن قد يعذب في قبره مثل ما سمعتم في حديث القبرين يعذبان، هؤلاء مؤمنون، لكن واحد منهم ارتكب كبيرة يمين وواحد ارتكب كبيرة عدم طهارة من الموت، فالمؤمن يعذب في قبره لكن ما يدوم عليه العذاب، ما يدوم العذاب على المؤمن في قبره، بل ينتهي لأسباب ذكرها عندكم في شرح الطحاوية نقلا عن الشيخ الإسلام أسبابه 10 أو 12 سبب كلها تنهي عذاب القبر عن المؤمن، منها استغفار المؤمنين ودعاؤهم له، ومنها أشياء كثيرة مذكورة عندكم. أما الكافر فإنه لا ينقطع عنه عذاب القبر، بل يبقى في عذاب القبر ويتمنى أنه يبتل في القبر، لأن النار أشد من هذا. يقول ربي لا تقم الساعة، الكافر يقول ربي، والمنافق يقول ربي لا تقم الساعة، بده يبقى في القبر يصبر على عذاب القبر لأنه أخف من عذاب النار والعياذ بالله. نعم. أعرضكم الله. يقول هذا التوضيح بين الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن يجيب المسلم إذا لم يكن مؤمنا على أساس الثلاثة في القبر. المسلم الذي ليس بمؤمن هذا هو المنافق، أسلم ظاهرا ولكنه لم يسلم باطنا، هذا هو المنافق. ما يكون مسلم صحيح إلا ومعه إيمان، افهموا هذا. ما يكون إسلاما صحيحا إلا إذا ومعه إيمان، ولو ضعيف ولو مقدار حبة خردل، هذا هو الإسلام الصحيح. أما إسلام بدون إيمان فهذا هو النفاق. نعم. يقولون النقود بمعنى الاختلاف احتمى واجتمع الفرق يعني الاسلام والايمان، اذا ذكر معا جميعا هذا اجتمع، اجتمع فيكون الاسلام معناه الاعمال الظاهره والايمان معناه الاعمال الباطنه. اما اذا انفرد اجتمع، يعني اذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان، لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام، هذا معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. تبارك الله. يقول هل ما تسمع من الناس هو نفع صورة من أحدهم ومن دفنه من قبله؟ نعم. هل يقول أن ما تسمع من الناس وما رفع صوره، لأن عمدهم من ذنبه في قبره وجدوا في قبره ثعبان وما يقصد أثناء الدفن، لأن الثعبان أثاره الله ونحو ذلك، وما يقول الله من ذلك أخبار الدنيا يعاقب 15 عقوبة على رحمه. هذا ما هو صحيح، قد صدر من اللجنة تكذيب للقصة التي صوروا ميت ملتفت عليه ثعبان وقالوا هذا حصل بالمدينة، وعند سؤال المختصين في المدينة قالوا هذا كذب ولا حصل. وكذلك الحديث الذي يروى من ترك الصلاة عوقب 15 عقوبة هذا لا أصل له أيضا، قد كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتب رسالة في تكذيب هذا الحديث. نعم. لا شك ان تارك الصلاة متعمدا انه يكفر وعليه عقوبات شديدة، لكن قلنا ننسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل هذا لا يجوز، ان كذب علي متعمدا ليتبوى مقعده من النار. نعم. رحمه الله. هل الميت يسمع سلاما من يأتي بزيارته؟ ما ثبت في هذا الشيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت إن إذا سلم عليه أحد أنه ترد إليه روحه حتى يرد السلام، أما غيره ما ثبت في هذا الشيء. وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى شيء من سماع الأموات، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ونحن قلنا القاعدة في هذا إنما نثبت في أمور القبر إلا بدليل صحيح. نعم. أما مجرد كلام لبعض العلماء أو كذا لا يحتاج إلى دليل، ولو قاله من قال من أهل العلم. نعم. كذلك يقول انتشر عند بعض الناس ان الميت يعلم ما يحصل لاهله من امور الحياه. هذا من باب اولى، احتاج الى دليل. اللي يقول هذا انطالب بالدليل، فان جاء بدليل صحيح قبلناه، والا نحن لا نقبل بدون دليل. نعم. هذا من امور الغيب لا يجد الكلام فيها الا بدليل. نعم. يا رسول الله، يقول ما هو من اهل القبله هذا منافق. اللي يقول ما ادري من ربي ولا ادري وش ديني ولا هذا من اهل القبله هذا منافق، هو من اهل القبله، مصيره الى النار والعياذ بالله. نعم. اللي من اهل القبله يقول ربي الله والاسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان إيمانه ضعيف هذا يجيب بالجواب الصحيح بإيمانه لأنه مؤمن. نعم. بارك الله. وقال الذكر الصغير الذي خرج من بطن أمه لأتيان بما لم يكن من الكلام. الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. ورد هذا أن الميت إذا وضع في قبر، ولا ورد في تفصيل انه يكون بالغ او ما هو بالغ، الله اعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول اين يثبت ذلك من قبلهم ان يستقبل القبله قال الدعاء او قال السلام على الميت. ذكر العلماء انه عند السلام يستقبل وجه الميت، يستقبل وجه الميت يسلم عليه كما يسلم على الحي. أما عند الدعاء فيجعل القبر يستقبل القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو، يدعو للميت. نعم. لا يجوز إلا إذا كان فيها ما يتأذى به من شوك أو رمضة، ولا يقع على القبور، يتخلل من بين القبور ولا بأس يلبس النعلين. أما إذا كان ما يحتاج النعلين فلا يلبسهما في المقبرة. نعم. والمرأة يدخل في كتاب النعلين كالقيامة والقرآن والذي يطيق. والله ما قرأته، ما أدري، ما قرأت فيه ولا أدري. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان المستاق الآيات التي وردت في القيامة وذكر ما تفسيرها هذا شيء طيب، أما يعني ما أدري عنه ولا. نعم. يقول تمضوه بجنة الميت مستقيم إلى يوم البعث أو في وقت سؤال الملكين فقط؟ لا، مستقيم، لكن الروح لها علاقة بالميت، وإن لم تكن علاقة تامة مثل علاقتها في الدنيا لها علاقة الله أعلم بها، لكن أحيانا تكون اتصالها قويا بالميت مثل وقت السؤال، سؤال الملكين، وأحيانا يكون دون ذلك، الله أعلم بذلك. نعم. من الموتى من هو حي في قبره كالشهداء، الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، هذه حياه برزخيه ما هي مثل حياتهم في الدنيا، حياه برزخيه. والانبياء اولى من الشهداء، الانبياء احيا في قبورهم لانهم اولى من الشهداء، ولكن حياتهم برزخية ما هي مثل حياتهم في الدنيا. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر للمقبرة استقبل الأموات بوجهه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإذا مر على مقابر المسلمين فيلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. نعم. نعم. فتلاقى أرواح المؤمنين ويأنس بعضهم ببعض وإذا قدم عليهم الميت أول ما يقدم يجتمعون به ويسألون عن أحوالهم الدنيا وردت في هذا الآثار. نعم. نعم ورد أنها تشمل قال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها فلان يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه فتشمل لكن المؤمن يفرج الله له بسرعة. نعم. نعم. ما رأيكم من عقلكم فيما يقول إن الجوز أكبر ضرر للمسلمين على أموال المسلمين. صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالذي يفضل الكافر على المسلم يدخل في هذه الآية وهذا يدل على نفاقه وعلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. نعم. يعني العموم كذا الهندوس او الكفار احسن من المسلمين هذا خطر من الرد. اما لو قال المثلان يعني يمكن بعض المؤمنين يصير ما عندها امانه يمكن هذا بعض الافراد لكن انه يعمم الحكم على المسلمين ويقول الهندوس خير من المسلمين نسال الله العافيه واكثر امانه هذا مثل قول المنافقين هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. أحسن الله عليكم. بالنسبة للأفراد قد يكون بعض الكفار أشد أمانة من بعض المسلمين هذا بالنسبة للأفراد. قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه. ذكر الله أن من اليهود من هو أمين حيث لو طلع عنده قنطار من الذهب يؤديه إليه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا. نعم. الله أو الصحيح ما ذكره العلماء أو بعض العلماء أن بالنسبة للأفقي اللي يدخل المسجد الحرام أول ما يقدم إلى مكة هذا يبدأ بالطواف تحية الكعبة وسيصلي بعده ركعتي الطواف. أما بالنسبة للمقيم في مكة أو الساكن في مكة فهذا إذا دخل المسجد يخير إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين وجلس. نعم. أحسن الله عليكم. بعض الشباب نزاهم الله يحن على المكان ويصفهم بأوصاف طريقة وإذا عرفت لهم قال لا يكون وليس بمن السلام قال لا يوجد كلمات وما تعرفه طريقة. لا يجوز غيبة ولاة أمور المسلمين ولا الكلام فيه، بل يجب الدعاء لهم، يجب الدعاء لهم طاعتهم بالمعروف، ولا يجوز الكلام فيهم لأن هذا يسبب فتنة، يسبب شر، وأيضا هذا يحدث العداوة بين الراعي والرعية، وهذا يعتبر من المنافقين ومن النمامين اللي يقول الكلام هذا، فعليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده غيره يشوف شيء من النقص يناصح ولاة الأمور، يناصحهم، أما أنه يجعل يتكلم فيهم ويعتبر هذا أنه من الدين، أو هذا ما هم من الدين، هذا ما هم من الدين، الكلام في ولاة الأمور هذا من الغيبة، هذا من الغيبة، بل هو من أشد الغيبة، لأنه يترتب عليه مفاسد، هذا الأمر لا يجوز. ثم نسأل هذا المسكين هل يصلح بلا حكام؟ يعني لو راحوا هالحكام وش يبي يسوون؟ الحكام اللي مأمن الله بهم البلاد وحافظ بهم الأمن وإقامة الحدود ودفع الظلم ودفع الكفار، لو راحوا لا قدر الله وش بيصير حاله هو المسكين؟ يعني يتمنى زوال النعمة؟ إن شاء الله العافية. نعم. بارك الله انتشر بلاد كثيرا تاخر الرب يطلقه على العمل العجب عنه يبلغ من زمان الساعه السابعه والساعه السابعه ونصف ويبلغ من جيل الدوام الساعه السابعه، واذا عجبت عليه قال ان يختلف بغير الموظفين. ما يصلح هذا، ما هو بامانه، ما هو بامانه عمل. الواجب ان الانسان يكتب الواقع، يكتب الساعة التي جاء فيها ولا يكتب تقديم قبل مجيئه، هذا كذب ولا يجوز. نعم. إذا كان يحرص على راتبه ولا يبيه ينقص منه شيء ولا يبيه قال شيء، يبكر يبكر يجي بأول الجواب. نعم. لا، زكاة تجب على المالك، على مالك الذهب، لكن لو زكى عنها من باب الإحسان إليها وإعانتها فلا بأس. نعم. يقول أنا شاب مسلم وأريد السفر إلى الخارج يوما من أجل الزيارة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة. لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثناة للضرورة، سفر لعلاج، سفر لتجارة، سفر لدراسة ما توجد هنا يروح يدرس هناك، وفي كل الأحوال لا بد أن يكون مظهرا لدينه، مستقيما على دينه، متجنبا لمواطن الفساد ومواطن الشر، والمحتفظ ومعتز بدينه، متمسك بدينه، وأن لا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الضرورة والحاجة فقط ثم يرجع. من يروح للنزهة هذا حرام، سفر محرم، لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار في رمضان لأنه سفر معه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله من الجنة والنار مثنيان، واستدل على ذلك بقوله تعالى. لا، ما ذكر من الجنة تفلح، هذا ما قال ابن القيم ولا يقول أحد ولا يقول مسلم، إنما لهم شبه كلام في النار، هو شيخ الإسلام أنها تفلح في النار، في النار فقط، أما الجنة ما قال إنها تفلح إلا الهذيل بن العلاب والجهل بن صفوان واهل الظلم. يجب على السائل تثبت، وهذا الكلام في بفناء النار هذا كلام مرجوح ولا داعي للبحث فيه، مش الداعي للبحث في فناء النار، او ما له داعي، هذا من فضول، هذا من فضول المسائل التي يجب تجنبها، ولا ينبغي إحياؤها ونشرها على الناس. نعم. بروقكم عني الذي وأقرني حمد بعشر سنة عندما توفيت والدتي. نعم. بروقكم عني الذي وأقرني حمد بعشر سنة عندما توفيت والدتي. نعم. وقد ضرب علي الحليب مع الأمر. وضع مع عمه اللي أكبر منه 15 سنة. كيف هذا؟ صحيح. نعم. إذا رضع من جدته، إذا رضع من جدته تصبح أما له، يصبح أعمامه إخوة له، أعمامه يصبحون إخوة له من الرضع. نعم. نعم. إذا درت عليه لبن ولو كانت كبيرة، إذا درت عليه لبن ورضع ولو كانت كبيرة. نعم. إذا رفضت الزوجة كمان مع زوجها والمقاطع بين ثانية ثم تزوج علينا من لها ابن ونفق عليه. هذا تبع المحكمة، هذه مسألة خصوبة عند المحكمة، إما يصلح وياها الصلح خير وإن تنازع ويرفض للمحكمة. نعم. يجوز لي أن أزيد في زكاة مالي أجهزة طبية لبعض المنتجات الخيرية لمعالجة الفقراء أو لكل من يكون مسؤولا عن تلك المنتجات؟ لا، كل هذا ما يجوز. زكاة ذكر الله مصارفها الثمانية، تدفع للمصارف الثمانية، أما المشاريع الخيرية هذه للتبرعات، يتبرع لها إنسان عنده نية خير يتبرع لها. أما الزكاة فيه رائحة للأصناف التي حددها الله فيها. نعم. وإذا دخلت المسجد بعد أشراق الشمس أخذ العصر الذي أخذ تلك المسجد ثم أجلس دون أداء أو أجلس دون أداء صحيح؟ والله هذا محل خلاف قوي بين العلماء، فمن صلى لا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه. مسألة فيها سعة. نعم. فيها خلاف. نعم. يقول وجدت في صلاة الحاجة دعاء وقول ثم صلي اللهم إن يسألك وأدعوك إليك بنبي محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي اللهم اشفعه. فهل هذا الدعاء صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا دعاء باطل. لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الأنبياء أو الصالحين. التوسل بالجاه هذا بدعة، التوسل بالجاه هذا بدعة ولا يجوز، لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقول لأي واحد من المسلمين ادعو الله لي بكذا وكذا في حياته، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، ولا يسأل بالجاه، جاه فلان أو حق فلان، كل هذا من البدع، الابتداع بالدعاء. نعم. وعبد الله يقول من أكثر الله في صغيرة أكثر معودة على الأمر، فهو كفر كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب، ولوطية، هذا من اللوطية، فعليه يتوب إلى الله جل وعلا ويجتنب هذا، وإذا أصر صار دائما يفعل هذا يجب يفرق بينه وبين زوجه ولا تبقى معه، لأن يعني هذا أصبح لوطي والعياذ بالله، لا تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم. وإذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.